إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة برنامج أسبوعي تأليف مجدي سالم إخراج دكتور محمد لطفي. إن شاء الله يا أستاذ علاء ربنا هيوفقنا في المسلسل الجديد وحينجح زي الأولاني وأكتر كمان. أنا متأكدة وخصوصا أني أنا معايا حضرتك الأستاذ سمير جمال أشطر مدير إنتاج في مصر وكمان المخرجة المتمكنة إيناس حلمي. متشكرة قوي يا مدام ولاء. أنا صممت مدام نجحنا في المسلسل الأولاني سوا يبقى لازم نعمل المسلسل ده كمان سوا والعقود اهي. أنا عن نفسي أتمنى. وتفضلي يا ستي آدي امضيتي على العقد اهي. ألف مبروك يا أستاذ سمير. الله يبارك فيك. اتفضل يا أستاذ سمير شيك الدفعة الأولى وأنا كتبهولك لحامله علشان عارفة أنك ما بتحبش مشاوير البنوك وبتبعت أي حد من طرفك. إيه ده مدام ولاء؟ ده نفس الأجر بتاع المسلسل اللي فات. أيوة ما انت ماضي العقد على كده. يبقى كان لازم أقرأ العقد يا مدام ولاء. المفروض أجري يزيد عن العمل اللي فات. وكنت متصور بقى أنك هتعملي ده من نفسك. يا أنسة منال إحنا بقالنا ساعة قاعدين ومدام ولاء ما ابتدتش الكاستينج. صحيح هي لغته ولا إيه؟ ما لغتهوش ولا حاجة. أول ما الأستاذ سمير مدير الإنتاج هيخرج من عندها هنبتدي الكاستينج. بقولك إيه، هو صحيح المخرجة إيناس حلمي موجودة جوه؟ طبعا عشان تختار الوجوه الجديدة مع المدام للمسلسل الجديد. هلو أنا جيت. النجم وصل الكاستنج افرحوا. أيوة يعني طب نعمل إيه؟ تفتحي للباب تقولي لي تفضل يا نجم الجماهير القادم. نعم. إيه الحالة الغريبة دي؟ حالة إيه؟ وأنا دخلت عيادة ولا شايفاني بقولك عندي تسلخات؟ يا نسا الهانم المنتجة اللي جوه دي لو عرفت إني جيت وما دخلت لهاش هتحاسبك. ده اللي هو يعني حضرتك تبقى مين؟ كوكتيل. أنا آسف يا مدام ولاء مش هقدر أشتغل بالأجر ده. ما تمشيها كده المرة دي يا أستاذ سمير وبلاش تخسر نجاحنا مع بعض. لا لا لا معلش يا أستاذ إيناس يظهر بقى ما فيش نصيب عن إذنكم. أستاذ سمير أستاذ سمير. أفندي. أنا مش هقطع الشيك أهو على المكتب وهيفضل كده لأني عارفة ومتأكدة إنك هترجع وتاخده. أنت مش هتلاقي منتج يريحك في الشغل زي الفلوس مش كل حاجة يا أستاذ سمير. عن إذنك هنبتدي الكاستنج؟ يلا بس واحد واحد. أنا تعبت قوي من قعدة الكنبة. تعالي يا إيناس نقعد على الأنتري ونتابع الوجوه الجديدة. مساء الخير. مساء النور. أنا مرفت عبد السلام فتوح إنما هغير اسمي لما تشهر وأبقى نجمة الجماهير. هسمي نفسي موما مومتوح. إيه؟ طب اتفضلي محضرة إيه؟ مشهد لزوجة خانها جوزها. بتقول أهدى أهدى إزاي وأنا اكتشفت خيانتك بعيني. أنت تخوني أنا؟ مش ممكن. أنا قبلتك بظروفك ومرتبك البسيط تخوني أنا؟ ليه؟ شكرا ميرفت شكرا. ياريت تسيبينا صورك على المكتب وتنتظري برا شوية. الله أنت بتعملي إيه على المكتب يا أنسة؟ لا أبدا أنا بحط الصور. هدخلك واحد يا مدام واجع دماغنا برا وبيهدد. نعم بيهدد بإيه ده كمان؟ إن هيحرم الفن من مواهبه. هلو هلو أنا جيت. أنا موهبة رهيبة لو ما اكتشفتنيش الموهبة هتنفجر. الحقنا أنت قبل ما تنفجر في وشنا وتفضل ابتدي. مجانين هؤلاء الأثرياء يملك الواحد منهم مثل هذا القصر ويجلس فيه عريانا. اشمعنى يعني طولوا مع اللي اسمه الكوكتيل ده؟ انا يا دوب مشهد وقالوا لي سيبلنا صورك واستنينا برا. لازم يا ستي جايب واسطه، ما هي كلها ماشيه كده. وهي لو ما فيهاش وسايط كان زماني انا هنا. وانا كمان لو ما فيش واسطه ما كنتش هاجي هنا عشان اعمل كاستنج زي الهواء. يا جماعه الواسطه جايز تقدم الوجه الجديد وتديله فرصه للبدايه، انما الموهبه بس هي اللي بتحدد استمرار الفنان من عدمه. حبيبي شغلي كايرو، مفيش في القلب غيره، يموت هو في عذابي وموت انا في ضفيره. اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو حبيبي شغلي كايرو. ونرجست كمان زي المرحوم شكوكو. يعني انت فعلا فيك حاجه وممكن نستفيد منك، سيب لنا صورك على المكتب وانتظرنا برا. ايه انا؟ لا انا ما يتقليش انتظرنا برا، انا النجم القادم والمفروض انكم تمضوني على العقد فورا. لا مش على طول قوي كده، سيب بس انت الصور واستنانا برا وهنتكلم. ماشي ماشي. وادي الصور. ايه ده يا استاذ بتعمل ايه عندك على المكتب؟ لا لا لا لا ابدا، انا بكتب لكم اسمي وارقامي لانكم هتحفوا على ما تلاقوني تاني. يا سيدي انت مش هتمشي، انت هتستنانا برا شويه. اخيرا خرجت. ايه اخيرا دي؟ اوامن نفسنا اشتغلت؟ من فضلك يا انسه منال الحمام فين؟ من هنا. الدور عليك يا انسه من، اتفضل. قول لي يا شريف، يا ترى المحاضر اللي هتروح النيابه جاهزه؟ جاهزه يا فندم. طب من فضلك قبل ما تبعتها اطلعني عليها. حاضر يا فندم. ادخل. شرطه حالا يا فندم. هات يا ابني. فيها ايه الاشاره دي يا فندم؟ ده بلاغ من المنتجه ولاء شاهين بسرقه شيك من مكتبها، وبتتهم مجموعه من المواهب الجديده. ايوه يا فندم، وعلشان في الكاستنج عادة بيبقى العدد كبير، قررنا أنا والمخرجة إيناس حلمي إن إحنا نقابل كل يوم 3 وجوه جديدة بس. البنتين والراجل أبو شعر طويل اللي برا. أيوة يا فندم. أنت يا ولاء متأكدة إن محدش منهم خرج من المكتب؟ متأكدة جدا يا فندم، لأني بمجرد ما اكتشفت سرقة الشيك من على المكتب اديت أوامر لأمن المكتب محدش يخرج، واتصلت بيكم على طول. والحقيقة يا فندم كل واحد من الثلاثة وهو بيقدم لنا مشهده كان عنده فرصة للتعامل مع المكتب وسرقة الشيك، بس أنا من وجهة نظري إن البنت الأخيرة اللي اسمها منا هي الأقرب للاتهام. ليه يا إناس؟ لأنها الوحيدة اللي مشهدها استدعي إنها تقعد على المكتب بشكل رسمي وكمان تتعامل مع الورق. طب كده بقى أنا محتاج أشوف المشهد التمثيلي بتاع البنت دي، وزي ما أنتوا شفتوه بالظبط. أنا منة رزق الله، ومشهدي كان لوحدة نجحت في البرلمان، والمفروض إنها عاملة مقابلة في مكتبها مع حد من أهل دايرتها. كويس. والمشهد بيبتدي وهي قاعدة على المكتب كده حضرتك، وبتقول أنا ما دخلتش الانتخابات علشان أخد لقب عضوة البرلمان كواجهة اجتماعية أبدا يا جماعة. المفروض هنا يا فندم هي هيجيلها تليفون حضرتك. ألو؟ ايوه الله يبارك فيك. طبعا ضروري هاجي احضر احتفال اهل الدايره بنجاحي. امال ايه، عاوزك تطمنهم اننا هنناقش كل المشاكل سوا. مع السلامه. طب المفروض بتعملي ايه دلوقتي؟ قصدي يعني خدتي ورقه من على المكتب ليه؟ عشان اكتب ارقامي. المفروض انها بتقول لهم مفيش بيني وبينكم اي حجاب، دي ارقام تليفوناتي الخاصه، انا منكم وبيكم وليكم، وبينتهي المشهد كده حضرتك. ما حطيتيش صورك وبعدت عن المكتب بسرعه ليه يا مرفت؟ والله عادي، انا يعني انا بصراحه وانا بحط الصور لمحت ورقه عليها رقم تليفون حمائي المطرب، وده مطربي المفضل، فتلكعت يعني على مسحب ورقه من الورقه وانقله. لمحت ورقة برقم حمائي يا ميرفت ولا شيك لحامله؟ انت الوحيدة يا منة اللي مشهدك كان يتطلب تقعدي على المكتب وتتعاملي مع الورق بكل حرية. يا فندم والله ما شفت الشيك اللي حضرتك بتقول عليه ده، حتى فتشوني. أيوة ده اللي هيحصل بالظبط يا مدام ولاء. أيوة يا فندم. من فضلك فتشي منه تفتيش ذاتي ودقيق، وأنا هخرج وابعتلك ميرفت علشان الأستاذة إيناس تفتشها بنفس الطريقة. حاضر يا فندم. يا للهول يا للهول، سعادتك يا حضرة الشرطي تتهموني بالسرقة، تتهم النجم القادم بالسرقة، إنها لجريمة بحق الفن. كفاية كده يا نجم، من فضلك اقلع جاكيتتك وخلي العسكري فتشك. آه ليكن، بس أنا مش هسكت ولا التاريخ هيسكت، التاريخ مش هيرحمكم يا راجل. طبعا بكرة لما ألمع وأطلع في البرامج اللي بتقعد لوش الصبح هحكي اللي عملتوه فيا ده. أي براحة براحة يا عسكري، إيه إيدك دي ولا رجلك؟ بس إياك إياك تنعكش لي شعري، اوعى. إيه الصور الكتير اللي على مكتبك دي يا مدام ولاء؟ الله، مش دي شبه الجدع اللي بره ده اللي اسمه كوكتيل؟ لا لا ده هو، ما هي دي صوره التلاتة. عادة في الكاستنج كل وجه جديد بيقدم صور ليه في لقطات مختلفة، يعني لتقديم نفسه بأكتر من شكل. بس ده في كل الصور شعره خفيف عكس دلوقتي خالص. اللي على راسه دلوقتي باروكة. باروكة. ودي صور ميرفت مجنونة حمائي. الله، طب ما هي متصورة مع ممثلين كبار اهي، امال وجه جديد ايه بقى؟ دي بتبقى صور فوتوشوب خصوصا لمهاويس النجوم. للأسف جنون الشهرة بتاخد في وشها قيم واصول كتيرة. ادخل. كوكتيل كمان يا فندم، ما لقيناش معاه حاجة خالص. فتشتوه كويس يا شريف؟ لدرجة انهم قلعوه الجزمة والشراب. والبنتين ميرفت ومنا كمان اتفتشوا بنفس الدرجة وأكتر، وبرضه ما معهمش أي حاجة غريبة. يعني الأرض انشقت وبلعته؟ مش الأرض اللي بلعته يا أستاذة إيناس. شكل سيادتك كده اتعرفت على الجاني. طبعا يا شريف، أنا عرفت مين الجاني. مين فيهم يا فندم؟ ميرفت فتوح ولا منا رزق الله ولا الاسم كوكتيل؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. الهندسة الصوتية محمد صادق. اثنين 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي من تأليف وإخراج دكتور محمد لطفي.